بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الرابع من سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. من باب إظهار الروابط بين الآيات الكريمة، لأن كلام الله عز وجل كلام مترابط. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. من معاني أحكمت أنها ترابطت. فحينما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إذن هناك فتن كبيرة وفتن صغيرة، فتن خطيرة وفتن حقيرة. ربنا عز وجل يبين الآن من هذه الفتن. الإنسان نشأ بين أبوين عطفا عليه، حدبا عليه، أكرماه، كانا سبب وجوده، ربياه تربية بشكل أو بآخر. فلما كبر هذا الغلام وأصبح يافعا، هناك احتمال أن يأتيه أمر من والديه خلافا لما جاء به القرآن الكريم، أو خلافا لما أمر به الله عز وجل. ما موقف الابن من هذه المشكلة؟ هذه فتنة، يعني بما أن الأب هو سبب وجود الإنسان وبتربيته في الظاهر سبب بقائه، سبب وجوده من حيث الصورة، أما الحقيقة هو الله عز وجل، وسبب بقائه من حيث الصورة أما الحقيقة هو الله عز وجل. ولكن ما من علاقة في الحياة الدنيا أمتن من علاقة الأب بابنه والأم بولدها. فلو أن هذا الأب المربي والأم المربية كانا على غير الحق، وأمر هذا الابن بما لا يرضي الله عز وجل، بشيء خلاف المنهج الإلهي، هذه فتنة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه. وصينا بمعنى عهدنا، ووصينا هنا بمعنى أمرنا. ولماذا أمر الله الإنسان أن يحسن لوالديه؟ قال: لأن حب الأب لابنه وحب الأم لابنها طبع. لذلك لا تجد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن يؤمر الإنسان بأن يحب ابنه أو أن تحب الأم ابنها، لأن هذا طبع تحصيل حاصل. ولكن الذي أمر الله به الإحسان إلى الوالدين، لأنه تكليف. الإنسان قد يبني بيته، قد يعيش مع أهله، مع زوجته، وقد يرى في الإحسان إلى والديه عبئا ومشقة وكلفة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالإحسان إلى والديه. هذا تكليف، ومعنى تكليف أي أن فيه كلفة، ومعنى أن فيه كلفة أي أن فيه رقيا إلى الله عز وجل. كل شيء فيه كلفة فيه رقي. كل شيء متوافق مع الطبع لا ترقى به. فإذا تناولت الطعام وأنت جائع، تناولك الطعام لا ترقى به إلى الله عز وجل، لأنه توافق مع طبعك. أما الشيء الذي ترقى به هو الشيء الذي تخالف فيه نفسك وهواك. الإنسان الشاب قد يرى أن سعادته في زوجته وفي أولاده، وقد يرى في حالات نادرة أن أباه وأمه وقد تقدمت بهم السن عبء عليه. لذلك جاءت توصية الله عز وجل للإنسان أن يرعى أمه وأباه وأن يكون بارا بوالديه. قال تعالى: ووصينا، أي عهدنا. وفي السياق: أمرنا. الإنسان أي إنسان؟ ووصينا الإنسان بوالديه، بالأم والأب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له، وفي حديث آخر فلن يدخل الجنة. لأن الأب في الظاهر سبب وجودك، ورعايته لك حينما كنت صغيرا سبب استمرار وجودك. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجميع مبادئ العدل والإنسانية والرحمة تقتضي أن ترد هذا الجميل إلى أبويك. ووصينا الإنسان بوالديه. روى الترمذي عند تفسير هذه الآية أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأمه حمنة، اسمها حمنة بنت أبي سفيان، وكان بارا بأمه أشد البر، فقالت له: ما هذا الدين الذي أحدثت فينا؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه، أو أموت فتتعير بي أبد الدهر، حتى يقال يا قاتل أمه. هذه قصة وردت في أسباب نزول هذه الآية. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب، حتى قال ابنها سعد: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كنت لأكفر بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكل. الآية دقيقة جدا. لكل إنسان حدود، لكل جهة حقوق وواجبات. أما أن تختلط الأمور، الأب والأم يحسن إليهما ويرعى حقهما إلى ما لا نهاية. أما أن يحملاك على معصية الله، أما أن يحملاك على أن تكفر بالله، هذا شيء مخالف لأمر الله عز وجل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. العبادة لله وحده، وبالوالدين إحسانا. العبادة لله عز وجل والإحسان للوالدين. أما أن تختلط الأمور فتصبح العبادة للوالدين والإحسان لغير الوالدين، هذا شيء ليس واردا في أصل الدين. إذن قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وصينا الإنسان بوالديه حسنا. كلكم يعلم أن هناك إسلام، أن تنصاع لأمر الله عز وجل انصياعا تاما، وأن هناك إيمان، والإيمان أن تصدق وأن تقبل وأن تتجه. الإسلام طاعة، انصياع إلى كل أوامر الله وترك ما نهى الله عنه، هذه مرتبة الإسلام. مرتبة الإيمان أعلى من ذلك، أن تقبل على الله عز وجل، أن تتجه إليه. لذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. من هذه الآية اتضح أن مرتبة الإيمان فوق مرتبة الإسلام، ولكن فوق المرتبتين مرتبة الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا كنت في حضور مع الله من لوازم هذا الحضور الإحسان بمطلق معانيه إلى الخلق، إلى نفسك، إلى من هو قريب، إلى من هو بعيد. يعني إذا أردت أن تضغط الدين كله كله في كلمة واحدة إنه الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، ولن تكون محسنا إلا إذا كنت في حالة حضور مع الله عز وجل. الإنسان أحيانا يرغب الجزئيات والتفصيلات، ولكنه أحيانا أخرى يرغب الكلمات ذات المدلولات الكبيرة وذات الإيجاز القليل. فالإحسان إذا كنت في حالة حضور مع الله عز وجل، من لوازم هذا الحضور، من علامات هذا الحضور أن تكون محسنا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن علاقة هذه الآية بالتي قبلها أن الإنسان أقرب الناس إليه والداه، نشأ بين أحضانهما، نشأ في بيتهما، نشأ في حبهما، نشأ في رعايتهما. إذن هناك علاقات وشيجة جدا، متينة جدا، علاقات متميزة، علاقات من الدرجة الأولى بحكم الفطرة. بما أن الإنسان فطر على حب أولاده وعلى العطف عليهم، وبما أن هذا الطفل الصغير تلقى العطف والرحمة والحنان والشفقة والعناية والرعاية من أمه وأبيه، إذا كان هناك علاقات متينة جدا. هذه العلاقات إنما صممها الله عز وجل كي يستطيع الأب أن يأخذ بيد ابنه إلى الله. هذا الحب طريق الهدى. والحقيقة حينما تريد أن تهدي إنسانا لا تستطيع أن تصل إلى قلبه إلا بالإحسان. لذلك الإنسان الأول المؤهل ليهدي الإنسان الآخر هو الأب بالنسبة إلى الإبن، لأنه كله إحسان الأب. الأب كتلة من الإحسان، والأم كذلك. إذن هذا التصميم الأسري الذي صممه الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهؤلاء الأولاد الذين هم ثمار هذه العلاقة وثمار هذه المحبة وثمار هذه المودة، إذا نشأ الأولاد في حجر آبائهم وأمهاتهم هناك ميزة وهناك مشكلة. الميزة إذا كان هذا الأب مؤمنا فتلك العلاقة المتينة جدا عامل مساعد على هداية الابن الذي له ابن وبالغ في الإحسان إليه وإكرامه والعطف عليه ورعايته وتوجيهه. هذا يستطيع قبل أي إنسان آخر أن يأخذ بيده إلى الله ورسوله. لكن الأب الضال هناك مشكلة. إذا كان أب منحرف أو أب ضال أو بعيد عن جوهر الدين أو لم يفهم الدين فهما عميقا، هذه العلاقة المتينة التي أرادها الله بين الأب وابنه هذه تغدو عنصرا سلبيا في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن أول أنواع الفتن في حياة الإنسان أن يفتن بوالديه. ربنا عز وجل قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني أيها الإنسان أنت مكلف أن تحسن إلى أمك وأبيك ليس غير، أما العبادة فلله عز وجل. وقد يفتن الإنسان إذا تلقى أمرا من أمه وأبيه بغير ما يرضي الله عز وجل، قد يفتن. هذه أول فتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ من هذه الفتن أن يكون الإنسان ذا علاقة متينة مع والديه وقد يأمراه بغير ما يريد الله، بغير ما يأمر به الله عز وجل. الشيء الثاني، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. معنى حسنا هي مصدر، حسن يحسن حسنا. المقصود ووصينا الإنسان بوالديه توصية حسنة، فأنت أيها الإنسان موصى من قبل الخالق بالإحسان لوالديك، وكلكم يعلم أن المحسن لوالديه له في الدنيا جزاء وفي الآخرة جزاء، له في الدنيا معاملة طيبة من الله عز وجل وتوفيق في أعماله، وعوام الناس يعرفون هذه العلاقة، وله في الآخرة عند الله مقام خاص ببره بوالديه. لما النبي الكريم قال فيهما فجاهد، يعني إذا بر الإنسان أمه وأباه هذا العمل ربما يكفي كي تلقى الله وأنت وهو عنك راض، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. القول الشائع الجنة تحت أقدام الأمهات. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك، هنا المشكلة، ربنا عز وجل بدأ بالوصية الحسنة، هنا المشكلة، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. ماذا تعني ما ليس لك به علم؟ وإن جاهداك، يعني وإن حملاك وإن دفعاك وإن يعني أمراك أن تشرك بي، أن تعبد غيري، أن تذعن لغيري، أن تطيع غيري، أن تعصيني، ما ليس لك به علم. هذه الآية أصل في أن التقليد مرفوض في المعصية وفي الإيمان، يعني الإيمان لا يقبل تقليدا، لا يقبل إلا تحقيقا، ولا تقف ما ليس لك به علم. لو سمح لإنسان أن يقلد إنسانا لكان هذا التقليد عذرا للضال، يقول يا ربي تبعت فلان فأضلني. لذلك لا يقبل الإيمان إلا تحقيقا عند أهل السنة والجماعة، وهذه الآية تؤكد ذلك. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآيات القرآنية التي تتحدث عن العقل وعن أن العقل دليل إلى الله عز وجل، وعن أن الإنسان يجب أن يعمل عقله في معرفة الله عز وجل، تقترب من ألف آية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني إذا كان الأب والأم على جانب من الإيمان والتقوى والصلاح ما في مشكلة إطلاقا، لأن أمر الأب والأم من أمر الله عز وجل وطاعتهما عندئذ واجبة. ماذا قال سيدنا الصديق؟ لا طاعة لمخلوق في معصية. نعم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ولكن المشكلة أن ينشأ الإنسان في وسط غير مؤمن، في بيئة غير مؤمنة، له أب غير مهتد إلى الله عز وجل، الأب له أمر ونهي، هذه من الفتن الكبيرة التي قد يتعرض لها الإنسان حينما ينشأ في هذه الحياة الدنيا. يا أخي أبي قال لي هيك، أبي مربيني، هذا توجيه من الله عز وجل. يقول الله عز وجل فلا تطعهما، يا أمي لو أن لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كنت لأكفر بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. أما سيدنا سعد كان بارا بأمه، هنا البطولة، أن تكون بارا وأن تكون محسنا وأن تكون راعيا وأن تكون كريما، أما في أمور العقيدة أمور الدين هذه لله وحده. إلي مرجعكم، هذه الكلمة دقيقة جدا، يعني أنت الآن أيها الإنسان تعيش مع أمك وأبيك، تعيش إلى أمد محدود، إلى أمد محدود جدا، ربما بعد حين تستقل عنهما في بيت. أما إذا عصيتني وأطعت أمك وأباك فالبقاء في النهاية معي، إلي مرجعكم، العودة إلى الله عز وجل. لن يكون معك أحد يدافع عنك أو يحمل عنك التبعة، إلي مرجعكم. من معنى إلي مرجعكم نستفيد أن الإنسان إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. البطولة أن تنظر لهذا الرجوع إلى الله عز وجل، لهذا الحساب الدقيق، لهذه الأبدية في الجنة أو في النار. هنا البطولة، لا أن ترعى حياة مؤقتة، أن ترعى حياة فانية سريعة الزوال وشيكة الانتقال. إلي مرجعكم فأنبئكم، معنى فأنبئكم أي أنا معكم كنت في الدنيا، عليم بحركاتكم وسكناتكم، عليم بكل مقتضيات حياتكم، بكل أفعالكم، بكل نواياكم. إذا ما دام الله عز وجل معنا إذا هو عليم بأفعالنا، وما دامت الرجعة إليه، إلي مرجعكم، إذا عنده الحساب. فالبطولة أن تحسب حسابا لهذه الرجعة ولهذا العلم الإلهي الذي يعلم كل حركاتنا وسكناتنا. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. من هم الصالحون؟ قال العلماء هم الهداة، لقول الله عز وجل وألحقني بالصالحين، دعاء الأنبياء، دعاء نبي كريم، ربي لا تذرني فردا وألحقني بالصالحين، أي الصالحون لعطائنا، الصالحون لإكرامنا، الصالحون لهذه الجنة الأبدية السرمدية، الصالحون لإكرامنا. إذن الله سبحانه وتعالى حينما يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، بدأ بالتوصية بالحسنى وثنى بأنه من الفتن التي قد يتعرض لها الإنسان أن يتلقى أمرا ممن كان سبب وجوده وممن كان سبب استمراره في وجوده برعايته وتربيته. هذه العلاقة المتميزة إما أن تكون في عالم الإيمان عاملا سلبيا أو عاملا إيجابيا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء الذين عرفوا الله عز وجل واستقاموا على أمره، هؤلاء دخلوا في الصالحين لعطائنا، دخلوا في زمرة المهتدين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقفة قصيرة عند مرتبة الإحسان، ما دام الله عز وجل قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، الإحسان أيها الإخوة كما قال بعض العلماء لب الإيمان، الإيمان صلاة وصوم وحج وزكاة وأمر ونهي ومعاملات وعبادات وأخلاقيات، يمكن أن تلخص الدين كله بالإحسان. إذن هو لب الإيمان وروح الإيمان وكمال الإيمان. من حسنت عبادته وساء عمله فقد ابتعد عن جوهر الدين، من صام وصلى وزعم أنه مسلم ولم يكن محسنا إلى أقرب الناس إليه، إلى والديه، إلى أهله، إلى أولاده، إلى جيرانه، إلى من معه، إلى من هم فوقه، من هم دونه، ليس مسلما. إذن هو لب الإيمان. ربنا عز وجل قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني آية جامعة مانعة، يعني سبق لك من الله إحسان، وجودك إحسان، أن يمدك بما تحتاج هو إحسان، أن يرشدك إليه هو إحسان، نعمة الإيجاد إحسان، نعمة الإمداد إحسان، نعمة الإرشاد إحسان. إذن أنت حسنة من الله عز وجل، أنت في مجملك إحسان من الله، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يجب أن ترد الجميل. لذلك لما ربنا عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وآية ثانية سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، الكون كله مسخر لك أيها الإنسان، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد الفعل الأول أن تعرفه، ورد الفعل الثاني أن تشكره. لذلك ربنا عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا درس موجز، أساسيات الدين. هل جزاء الإحسان؟ وجودك إحسان، إمدادك إحسان، هدايتك إحسان، زوجتك إحسان من الله لك، أولادك، أجهزتك، أعضاؤك، ما حولك، الأرض بجبالها، بوديانها، بسهولها، بهذا الطعام الذي أعده الله لك، بهذه الأشياء التي حببها إليك، كلك إحسان من الله عز وجل. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كيف تكون محسنا؟ أن تعبد الله كأنك تراه. إذا كنت في حالة حضور مع الله عز وجل عندئذ تكون محسنا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة، مرتبة الإحسان، أعلى من مرتبة الإيمان. إسلام فإيمان فإحسان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل جزاء من عمل، من علم أنه لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد إلا الجنة؟ ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، وأن تتابع النبي في سيرته وفي سنته. العملية إيمان وعمل، هذا هو الإحسان. هل جزاء الإحسان أن تعرف الله وأن تنفذ أمره؟ إلا الإحسان، الجنة. الإحسان الأول الإيمان والعمل الصالح، والإحسان الثاني هو الجنة. وأنت في الأصل، أنت في الأصل أثر من أثر إحسان الله للإنسان، وعليك أن تفعل شيئا يقابل هذا الإحسان بالإحسان. ورد في بعض الأحاديث هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن يجب أن تسعى إلى أن تكون حاضرا مع الله عز وجل حتى تكون محسنا، حتى يكون إحسانك ردا لجميل الله فيك. العلماء بيّنوا أن الإحسان على أنواع أربعة. النوع الأول إحسان القصد، أنت لك قصد، من حضورك هذا المجلس لك قصد، إذا أردت الزواج لك قصد، إذا أردت العمل لك قصد، أيام تغضب ولك من غضبك قصد، أحيان تحزن، أحيان تعطي، تمنع، تأخذ، تصل، تقطع، ما من حركة يتحركها إنسان عاقل إلا وله قصد منها. الإحسان في القصد أن تكون مقاصدك متوافقة مع الشرع، هذا الإحسان. نبدأ بالإحسان من مستوياته الأولى، حينما تفعل شيئا، حينما تنبعث إلى فعل شيء، حينما تقدم على عمل، حينما تقدم على تجارة، على وظيفة، على دراسة، حينما تقدم على زواج، حينما تقيم هذه الحفلة، حينما تذهب للتعزية، حينما تبتسم، حينما تعبث، حينما تضحك، حينما تغضب، حينما ترضى، لا بد من قصد وراء هذه الأفعال. إذا كنت عاقلا، العاقل لا بد له من قصد وراء كل أفعاله. الآن هنا السؤال، هل هذا القصد موافق للشرع؟ المحسن يحرص على أن يكون قصده في كل عمل موافقا للشرع. حتى إذا اشتريت لأهلك طعاما، ما قصدك؟ قصدك أن تعتني بهم كي تأخذ بيدهم إلى الله ورسوله. إذا اشتريت لباسا، ما قصدك؟ أنت تمثل المؤمنين، يجب أن يكون مظهرك حسنا، اجعل قصدك التقرب إلى الله دائما، هذا أحد أنواع الإحسان في القصد. يجب أن تهذب القصد بالتعلم، كلما طلبت العلم جاءت مقاصدك موافقة لمقاصد الشريعة. أحيانا تدعو إلى وليمة وقصدك ليس إرضاء الله عز وجل، إذا من الإحسان أن تجعل قصدك مطابقا لمقاصد الشريعة، هذا أحد أنواع الإحسان. الآن من الإحسان أن تجعل هذا القصد بعزيمة صادقة حقيقة. يا من إنسان يسمع عن قيام الليل يقول لك إن شاء الله بدي أقوم الليل، لكنه لا يملك الإرادة الكافية لذلك، الإرادة ضعيفة. الإنسان كل واحد من المؤمنين له تمنيات كبيرة جدا، يا ترى واقعه مطابق لتمنياته؟ الله أعلم. إذا فضلا عن ذلك يجب أن تمتلك عزيمة تجعل هذا القصد الشريف واقعا. ما قيمة هذه النوايا الطيبة إذا كان لك واقع بعيد عن واقع عن الواقع الذي تطمح إليه؟ إذا أول شيء بالإحسان أن يكون قصدك مطابقا للشريعة وسبيله العلم، سبيله العلم. الشيء الثاني أن تربي نفسك تربية بحيث تمتلك ناصيتها. الصوم يربي الإرادة، كل أمر فيه معاكسة لشهوات النفس، الأمر حقيقة هو أمر وفي حقيقته تربية لإرادة الإنسان حتى يستطيع أن ينتصر على ذاته. في شيء آخر، إحسان الأحوال، يجب أن يكون لك حال مع الله، يجب أن يكون لك قصد شريف وعزيمة صادقة وحال مع الله، والحال مع الله لا يتأتى إلا بطاعته. كلما أطعته كلما تجلى عليك، كلما أطعته كلما شعرت بالطمأنينة، كلما شعرت بالاستقرار، كلما شعرت بالثقة، كلما شعرت بالغنى. حال الغنى والزهد والشعور بالتوازن والاستقرار والطمأنينة والأمن، هذه أحوال أهل القرب. تقترب من الله ثم تخاف، تقترب من الله ثم تشعر بالفقر، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. إذن في عنا بالإحسان درجة ثانية، أن يكون لك حال مع الله، حال مسعد. طاعتك لله عز وجل وأعمالك الصالحة تشعرانك بالطمأنينة، تشعرانك بالقرب. لذلك سبيل أن تمتلك حالا طيبا تسعد به أن تكون متقصيا لطاعة الله عز وجل في كل شيء، وأن تتقرب إلى الله بخدمة عباده. طاعته وخدمة عباده يجعلانك في حال طيب تسعد به، هذا من الإحسان. أذن أذن. فالإحسان الثاني إحسان الأحوال، يجب أن تكون أحوالك حسنة، فيها قرب مع الله عز وجل، فيها تجل من الله عز وجل. هذه الأحوال أسبابها طاعة الله عز وجل والتقرب إليه بخدمة الخلق وصحبة الصادقين، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بقي علينا إحسان ثالث، إحسان العمل. إحسان العمل أن يكون موافقا للشرع، ما من شيء إلا وللشرع حكم فيه، هذا أمر، نهي، واجب، مستحب، مباح، مكروه، كراهة تحريمية، كراهة تنزيهية، محرم. فإذا كانت أعمالك كلها مطابقة للشرع جاء عملك حسنا، وإذا كنت فضلا عن ذلك محسنا بالمعنى الدقيق، أي لك عطاؤك ولك خدمتك، هذا أيضا ينطوي تحت كلمة الإحسان في العمل. وأما الإحسان في الوقت وهو من أخطر أنواع الإحسان، يعني أن تجعل وقتك كله في طاعة الله، ألا يكون عملك نوبيا، يعني ساعة لك ساعتين لربك، ساعة لك ساعة لربك، هذا ما يقوله عامة الناس. الإحسان في الوقت أن تجعل وقتك كله في طاعة وفي عبادة وفي خدمة وفي تعلم وفي تعليم وفي أمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، لأن المؤمن لا يندم يوم القيامة إلا على ساعة مرت لم يذكر الله فيها. فصار في عنا إحسان في القصد، وإحسان في العزم، وإحسان في الحال، وإحسان في العمل، وإحسان في الوقت. الإحسان في الوقت اجتهاد، أن تجعل جل أوقاتك في طاعة الله، في خدمة الخلق، في معرفة الحق، في التعليم، في التعلم، في الأمر، في النهي، في طلب مرضاة الله عز وجل. يعني كلمة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فرعنا منها موضوع الإحسان الذي هو مرتبة تفوق مرتبة الإيمان. وفي ملخص الموضوع أنك إذا كنت في حالة حضور مع الله عز وجل، من لوازم هذا الحضور أنك تكون محسنا إلى نفسك وإلى أهلك وإلى من حولك وإلى كل مخلوق. وهذا الإحسان ما هو إلا رد لإحسان الله إليك، أحسن إليك إذ أوجدك، وأحسن إليك إذ أمدك، وأحسن إليك إذ هداك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إحسانك رد لهذا الجميل، لبعض الجميل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والحمد لله رب العالمين.